أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون لا إله أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لا إله إلا الله لا إله الحمد لله. هذه قصة متفرعة عن قصة أصحاب القرية، وهي قصة ذلك الرجل المؤمن الذي تشبه حاله حال مؤمن آل فرعون، وذاك الرجل الذي جاء لموسى، وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وهذا رجل مؤمن جاء من أقصى المدينة رجل يسعى مسرع، يدل على اهتمامه بالأمر. جاء ناصحا لقوم، وجاء من أقصى المدينة قال يا قومي، إذن هو من أصحاب القرية، يا قومي اتبعوا المرسلين. يا له من ناصح، الله اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ناس رجال مهتدون وليس لهم غرض من الدنيا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم جعل يبين عقيدته التي هو يدعو قومه إليها، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. هذا يدل على أن أصحاب هذه القرية أيضا مشركون، يعبدون آلهة من دون الله، وهو يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم. رجع يخاطب الرسل، إني آمنت بربكم. كان الكلام أولا موجها إلى قومه نصيحة لهم ودعوة لهم إلى اتباع الرسل وبيان لعقيدته، ثم التفت إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون سبحان الله إني آمنت بربكم فاسمعون. وفي الكلام والله أعلم اختصار كبير وكثير. الرجل مات أو قتل فقيل له ادخل الجنة. الرسل لا يقولون له ذلك، لا يقول لهذا الرجل ادخل الجنة، لا. إني آمنت بربكم فاسمعون. قتل الرجل أو مات قيل لا ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. يعني همه مع قومه يريد لهم السعادة والنجاة، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لا إله، يتمنى لقومه أن يعلموا ما صار إليه ومن داعي أمره إليه لعلهم يقتلون به. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ويأتي وتأتي بقية القصة والله أعلم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى الآيات حرصا على نصح قومه. جاء من بعيد، شوف، يسعى يسعى، أو من أقصى المدينة، يعني في تناسب بين قوله يسعى وبين قول أقصى المدينة. نعم. حرصا على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به وعلم ما رأى ما دعت إليه الرسل وآمن به. نعم، يعني آمن بما دعوا إليه، وهذا يتضمن أنه آمن بهم. نعم. وعلم ما رد به قومه عليهم، فقال لهم: يا قوم اتبعوا المرسلين. فأمرهم باتباعهم ونصحهم على ذلك وشهد. يا له من نصيحة. نعم. لا إله إلا الله يا الله. نعم. وشهد لهم بالرسالة، ثم ذكر تأييدا لما شهد به ودعا إليه، فقال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا. سبحان الله، طلب الدنيا هذا هو من موانع الاستجابة ومن شك الداعي. إذا صار الداعي يطالب بشيء، يطلب من المدعوين دنيا، هذا يوجب الشك في إذا طالب دنيا طالب مال. تبعوا من لا يسألكم أجرا. وكان الرسل يستدلون على قومهم بثمان نصح إنهم لا يسألون، وما أسألكم عليه من أجر، وما أسألكم، كل الرسل يقول وما أسألكم، قل لا أسألكم عليه أجرا. نعم. الله لا حول. نعم. ثم ذكر تأييدا لما شهد به ودعا إليه، فقال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا، أي اتبعوا من نصحكم نصحا يعود إليكم بالخير، وليس يريد منكم أموالكم ولا أجرا على نصحه لكم وإرشاده، فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه. بقي أن يقال: فلعله يدعو ولا يأخذ أجره، ولكنه ليس على الحق، فدفع هذا الاحتراز بقوله: وهم مهتدون، لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه، ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه، فكأن قومه لم يقبلوا نصحه، بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل وإخلاص الدين لله وحده. فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أي وما المانع لي من عبادة من هو المستحق للعبادة، لأنه الذي فطرني وخلقني ورزقني، وإليه مآل جميع الخلق، فيجازيهم بأعمالهم. يا الله يا الله. نعم. فالذي بيده الخلق والرزق والحكم بين العباد،